لا بأس، يقال هذه من بركتك، أصابته بركتك إذا كان الإنسان مبارك، يعني البركة التي جعلها الله فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، فالله تعالى على عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. فهذا لا بأس منه، هذه من بركتك، يعني من بركة التي جعلها الله فيك، أصابته بركتك. مثل قول السيد بن حضير لعائشة لما نزلت آية التيمم: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فلا بأس أن قال هذه من بركتك إذا كان الشخص مبارك ينفع الناس مثلا بجاهه أو بشفاعته أو بدنه أو غير ذلك.